أذكر أننا وقفنا في السنة الماضية على آخر سورة، نسيتوا اللي كانوا موجودين السنة الماضية؟ حبيبي الله خليك، كيف صحتك؟ مشتاقين؟ الله خليك. وقفنا على آخر سورة يوسف عليه السلام وعلى أول سورة الرعد. نشرع إن شاء الله تعالى كعادتنا بقراءة صفحة، أقرأ ثم تقرؤون خلفي، وبعد ذلك نأخذ بالقراءة بحسب طريقتنا في تسجيل الأسماء. مين سجل هذه الأسماء؟ نبدأ بالأحمر ولا بالأزرق؟ بالأحمر. طيب نفتح على سورة الرعد 249. الله يسلمكم. يعني في القراءة الجماعية نحاول دائما أن نلتزم جميعا برتم واحد، ببدء واحد ونهاية واحدة، ما يكون واحد طالع وواحد نازل، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأن تكون الحروف واضحة، وأن تكون الأزمنة منضبطة، سواء كانت أزمنة المدود أو أزمنة الغنن أو أزمنة الحروف السواكن. يا معين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بدنا نعطي بالنا للأزمنة. ألف لام ميم را. ميم را، انتبهتوا؟ ميم را، يعني بينوا الميم الأخيرة مع بعض. ألف لام ميم را. طيب تتحسن. ألف لا مد فيها، ألف لا مد فيها، ليش لا مد فيها؟ ما فيها حرف مد، شو بدك تمد؟ ألف همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة، ما فيها حرف مد. إذن ألف لا مد فيها. لام نمدها ست حركات، ما هي؟ المد الطبيعي كم حركة؟ حركتين، أليس كذلك؟ فنمدها مثل المد الطبيعي ثلاث مرات. قولوا ورائي: يا موسى، يا عيسى، نوحيها. كل واحد من هذا الذي لفظناه ست حركات. يا موسى حركتين حركتين حركتين، جمعهم صاروا ستة، فنمد بمقدار يا موسى أو نوحيها. أرأيتم كم هو المقدار؟ ليس طويل، ونحن نبالغ جدا في المدود. ولا الضالين تلاقي، ولا الضال. أيوة. وبعدين متعب للقارئ ومتعب للسامع، وكم نهى عنه الأئمة. وكنت قد ذكرت على هذا الكرسي منذ عدة سنوات أبيات الإمام السخاوي رحمه الله في قصيدته عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، 64 بيت. أول ملاحظة شو قال؟ لا تحسب التجويد مدا مفرطا. أول ملاحظة، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، يعني مد طويل، لا، منضبط، كله منضبط. وضح إخواني؟ إذن نمد لام بمقدار يا موسى ولا نزيد. ألف لام هي إيش هذه؟ هذه غنة الميم المشددة لا بد منها. ثم نقول ميم، كم نمد ميم؟ كمان 6 حركات، يعني 3 أضعاف الطبيعي. ميم را، لما نقول را هذه كم حركة؟ را 2 حركات. وضح؟ انضبطت المقادير؟ يلا لح أقرأ وبعدين تقرأوا خلفي، وأرجو أن نلتزم بالأزمنة. ألف لام ميم را. يعني تحسنت الحمد لله. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يا سلام. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله يجعلنا من الموقنين بلقاء الله عز وجل. آمنا آمنا وصدقنا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار. يعني يغشي الله الليل النهار. تبهنا الفاعل هو الله، يغشي فعل مضارع. يغشي الليل، الليل مفعول به، وين الفاعل؟ الله جل جلاله. يغشي الله الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شايفين كيف القرآن مليان مليان آيات تدعونا لإيه؟ لإعمال الذهن. ربي ما أعطانا العقول حتى نضيعها، لكن كما قلت لك تستعملها إلى حد معين. انتبهنا كيف؟ إذا وصل الأمر إلى النبوات وإلى علوم أكبر منك خلص. مين المتكلم؟ الله، سمعنا وأطعنا. رسول الله، سمعنا وأطعنا. هذا هو، هذا صريح الإيمان أيها الإخوة. الإيمان هو التصديق، انتبهنا كيف؟ لكن تصديقنا وإيماننا عن إعمال العقل مو عن إهمال العقل، وإلا ليش ربي أعطانا العقل؟ القرآن مليان لآيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يتفكرون، انتبهنا كيف؟ نعم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم آمنا بربنا. لما بيمر معك هالمقاطع بتقول بينك وبين نفسك شو آمنا بي، يعني بتعكس المعنى آمنا بربنا وبكل ما جاء من عند ربنا. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مما يحتاج إلى تنبيه في هذه الصفحة قوله تعالى صنوان وغير صنوان. من قواعد النون الساكنة أيها الإخوة كما نعلم أنها تدغم في أحد حروف يرملون إن كان من كلمتين، إن كان من كلمتين. أما إن كانت النون الساكنة وحرف الإدغام في الكلمة نفسها فلا إدغام، يعني نحن نقول من وال من أو من ولي ولا نصير، من ولي كيف نقرأها؟ ميو ميو، فننتقل من الميم إلى الواو ونبقي من النون غنتها فنقول ميو ميو وننطق صوتين معا واو من الفم وغنة من الأنف ميو ولي أليس كذلك؟ لكن صنوان ما نفعل هذا، صنوان ما نقول صنوان ما نقول وإنما نقول إيه صنوان. طب الدنيا ولا نقول الدنيا، انتبهنا كيف؟ نعم. من هنا قال إمامنا الجزري رحمه الله الذي شرحنا منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه في هذا المسجد المبارك وعلى هذا الكرسي قبل عدة سنوات، ومر معنا قوله وأدغما بكلمة في يومن، عفوا، وأدغما بغنة، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنونوا. عنونوا هي مثل صنوان، يعني لم يتيسر له مثال من القرآن على وزن الرجز فقال عنونوا، تبهنا كيف؟ ومن هي الدنيا وبنيان وصنوان وقنوان، الدنيا وبنيان هذاني بالياء، وقنوان وصنوان هذاني ايه بالواو، انتبهنا كيف؟ الا بكل بكلمة. اذا فان كان في كلمة كقوله تعالى صنوان فلا ادغام. الامر الثاني الذي ننبه اليه، كثير وكثير جدا من اخواننا الكرام لما يقرؤون الآية الأخيرة التي قرأناها يقولون وإن تعجب فعجب قولهم ويقف، ثم يبدأ أئذا كنا، يا أخي كم ما أنت قولهم إيش؟ وإن تعجب، يعني إذا أردت أن تتعجب، ربنا يقول إذا أردت أن تتعجب فتعجب من قولهم، وإن تعجب يعني إذا بدك كلام عجب شوف شو بيقولوا. طب شو قالوا؟ ما جبته أنت، تبهنا كيف؟ قولهم أئذا كنا ترابا أين لفي خلق. لذلك علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا ما وضعوا على قولهم إيه علامة وقف، ولو كان لي الأمر لوضعت عليها لا، تبهنا كيف؟ لأنه ما انتهى المعنى. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أين لفي خلق جديد، هذا هو العجب، انتبهنا كيف؟ يعني يقول إذا أردت أن تعجب انظر انظر ماذا يقولون، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. طب مين صنعك أول مرة؟ لذلك ربنا قال في ياسين وضرب لنا مثلا وإيه ونسي خلقه، قل يحييها الذي أول مرة. انتبهتوا كيف أيام الإنسان ما بعرف كيف بصير عقله، انتبهنا كيف؟ وبيكون الأمر واضح وسهل. لما قالت امرأة إبراهيم قالت أألد وأنا عجوز، هذا المستحيل عادة اللي كنا عم نتكلم عنه، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا، قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني أنت ليش شايفتيها كبيرة؟ شايفتيها كبيرة أنك عم تنسبيها لما جرت به العادة. طب انسبيها إلى الله شو بتلاقي؟ أتعجبين من أمر الله؟ تبهنا كيف أيها الإخوة؟ إذن وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، هذه كلها إيه؟ هذه كلها مع بعض مقطع واحد، إذا ضاق نفس أحدنا ماذا يفعل؟ يقف ثم يعود فيربط الكلام بعضه ببعض، ما يقف على قولهم ثم يبدأ أئذا كنا ترابا. وضح أيها الإخوة؟ طيب.